بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمدين المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابات ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبالا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوء أن به أجدام العالى. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به قبل العدا متحبنا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا موليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قرى مثاله كنترج عليه مريحا ومكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ظل الرزانات قنقالا، هو الحر إن كان الحري حواليا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإنا كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء وهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة المالى، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، علاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا ناقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسقت سماء العلا والعدل زهرا وكمالا، لها شهوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا عيسى ثم عثمان وارشوهم في صحباته المجد الرفيع تأثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثير القوم معتلا، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العالى، أفاض على يحيى اليزيدي شيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار لعامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرا قنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خالف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خالا. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وبقيهم أحاط به الولا. لهم طرق يهدى بها كل طريق ولا طارق يخشى بها متمحلا. وهن اللواتي للمواتين صبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول. ومن بعد ذكر الحرف أسري رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصالا. سوى أحرف لربة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جالا. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مؤولا. ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستاتهم بالخاء ليس بأغفالا. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام زالهم ليس مغفالا. وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. وذو النقط شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. صحاب هما مع حفصهم عما نافع وشام سما في نافع وفتى العلا. ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما واليحصبين فر حلا. وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم علا. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط واقض بالواو فيصالا. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا. كمد وإثبات وفتح ومدغام وهمز ونقل واختلاس تحصلا. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبالا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمست به في الجمع إذ ليس مشكلا. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخوالا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقالا. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصوت بها ما سغى عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطالا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا أقول لحر والمروءات مرؤها لإخواتي المرآة ذو النور مكحالا أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسجه بالرضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحالا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقوالا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقيلا وعسى لمن صدرا وعن غيبة فغبت حضر حضار القدس أنقام غسالا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البالا ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع ديما وهطالا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهلالا بنفس من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مفضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مجتملا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والآلاء وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا.